أحسن الله إليكم، ما حكم إمساك الحائض للمصحف الذي يأتي تفسيره في إطار الصفحة؟ الجواب: إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز للمرأة أن تمسه، لكن بإمكانها أن تقرأ تفسيرا يوجد فيه بعض الآيات القرآنية. أما إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز لها أن تمسه، وبالله التوفيق.